ذلك الطيور أرقص وسط الرياض نشوان. خلي الزهور تفتح مختلفة الألوان. ملك الطيور أرقص وسط الرياح نشوان. خلي الزهور تفتح مختلفة الألوان. محمر